الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا بالأمس بعض المسائل المتعلقة بالمعلق، وقد تكررت معنا، قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الخامس أي من التفريعات الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا، اختلف أهل الحديث في أنه ملحق بقبيل الموصول أو بقبيل المرسل. مثاله: لا نكاح إلا بولي، رواه إسرائيل بن أبي يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا متصلا. ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا، عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر أبي موسى. الخلاف على من لكن اختلفوا على أي شيخ؟ على أي شيخ اختلفوا؟ على أبي إسحاق السبيعي. إسرائيل بن يونس وآخرون يروونه عن أبي إسحاق متصلا، والشعبة وسفيان الثوري رووه عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا. قال: فحكى الخطيب الحافظ أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل. وعن بعضهم أن الحكم للأكثر، وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ، فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله، ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته. لا يقدح في عدالته ولا في أهليته. ومنهم من قال، هذا الكلام يعني واضح، منهم يعني عزى الخطيب على عن بعض الحديث أنه يرجح المرسل، وبعضهم يرجح رواية الأكثر، وعن بعضهم أنه يرجح رواية الأحفظ. ثم نبه ابن الصلاح تنبيه أنه لو رجحنا المرسل فالذي وصله ما يقدح فيه، لا يقدح في عدالته ولا في أهليته. ومنهم من قال: من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده وفي عدالته وأهليته، هذا في حالتين يقدح بالراوي إذا خالف. الحالة الأولى أن يكثر من المخالفات، وفي هذا يقولون يرفع الموقوفات أو يسند المرسلات ويضعفونه بذلك إذا أكثر من ذلك، أكثر المخالفات للثقات، يستدلون بذلك على عدم حفظه ويصفونه بما يشير إلى ذلك، يقولون يرفع الموقوفات أو يوصل المرسلات، إشارة إلى تضعيفه. الحالة الثانية أن يكون مجهولا ما له إلا هذا الحديث الذي خالف فيه الثقات فيستدلون به على ضعفه، ما له إلا الحديث أو الحديثان الذي خالف بهم الثقات وليس معروفا بثقة ولا بعدالة، فيستدلون بذلك على ضعفه، حتى أن بعضهم يقولون منكر الحديث، وبعضهم يتوقف فيه يقول بقدر ما روى لم يتبين صدقه من كذبه، أي ما روى إلا حديث واحد أو حديثين فما تبين حاله. هذا الصنيع ابن عدي رحمه الله، صنيع ابن عدي أنه يقول مثل هذه العبارات، وفلان بقدر ما روى لم يتبين لي صدقه من كذب، إما روى إلا الحديث أو الحديثين، حتى وإن خالف فيها الثقات قد لا يتجرأ المحدث على أن يجزم به، يجزم بسوء حفظه أو بنكارة حديثه لاحتمال أن يكون وهم فيها. إذن هذه الحالات هي التي يحكمون عليها أو يقدحون في إسناد من وصل، يقدحون في إسناد أو يقدحون في الراوي الذي يسند المرسلات أو يرفع الموقوفات في حالة الإكثار، والحالة الثانية في حالة أنه ما روى إلا الحديث أو الحديثين وقد خالف فيهما هم وقد خالف في تلك الأحاديث فيضعفونه بسببها. قال: ومنهم من قال الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره وإن خالفه غيره سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة. قال الخطيب: هذا القول هو الصحيح. هذا القول هو الصحيح. الخطيب رجح أنه إذا وصله عدل ضابط يحكم بالوصل حتى وإن خالفه جماعة وإن خالفه أكثر منه أو أحفظ منه، وهذا صنيع الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين، إلا أن الملاحظ لصنيع أئمة الجرح والتعديل وأئمة العلل، أئمة العلل يعتبرون القرائن، يعتبرون القرائن، وتارة يرجحون بالأكثرية وتارة يرجحون بالأحفظية، فلان أحفظ منه، وتارة باجتماع قرائن أخرى كأن يكون ملازما له أو ما أشبه ذلك أو بلدية يقدمون صاحب البلد على غيره، الملازم يقدمونه على غيره، قرائن أخرى يرجحون بذلك. وكذلك من القرائن أن يكون سلك غير الجادة، معنى سلك غير الجادة أي الطريقة المعتادة، فالذي يسلك غير الطريقة المعتادة يرجحونها يقولون هذا دليل على أنه حفظ، والذي يسلك الطريقة المعتادة يقولون مشى على المعتاد، مشى على المعتاد، وقرائن أخرى يذكرها المحدثون. وهذا هو الصحيح الذي عليه أئمة العلل، أن تارة يرجح بالأكثرية وتارة بالأحفظية رحمك الله وتارة بقرائن أخرى، فليس كل ثقة يزيد زيادة تقبل سواء كانت الزيادة في الإسناد أو في المتن، ليس كل ثقة يزيد زيادة تقبل كما اختاره الخطيب وتبعه على ذلك جماعة من الفقهاء والأصوليين. وشيخنا رحمه الله له بحث مفيد في أوائل كتابه في أوائل تحقيق التتبع، خرج بهذا على أن الحفاظ وأهمة العلل يرجحون تارة بهذا وتارة بهذا، ولأنهم لا يقبلون زيادة الثقة مطلقا، وإنما يقبلونها إذا كان الذي زادها أوثق ممن لم يزدها أو أقل شيء مساوي فيحملونه على الوجهين، يكون مساويا لمن لم يزدها بالحفظ أو بالعدد فيحمل على الوجهين، وأما إذا كان الذي زادها مثلا ثقة وخالفه عدد كبير من الثقات ما ذكروها فالحكم عليها شاذة، مثلا زاد زيادة الثقة زاد زيادة وخالفه خمسة من الثقات سبعة من الثقات يرون الحديث بدون الزيادة، فزيادة الثقة شاذة ليست مقبولة، وإنما حكمها الشذوذ. أو زادها رجل ثقة وخالفه إمامان حافظان مثل شعبة وسفيان الثوري أو ابن مبارك والأوزاعي أو مالك والليث بن سعد أو ما أشبه ذلك، فحفظ هؤلاء مقدم. سواء كانت الزيادة بالمتن أو بالإسناد. مثال الزيادة في الإسناد كيف؟ من يجيب؟ من يمثل زيادة في الإسناد الذي نحن فيه؟ أبو بردة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ثم جاء طريق أخرى عن أبي بردة عن أبي موسى، زاد في الإسناد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال أيضا أن يرفع الموقوف، يأتي ثقة ويرفع الموقوف، موقوف عن أبي هريرة، يأتي آخر ويروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد في الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما زيادات في المتن فكثيرة، قال ابن الصلاح: قلت وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله. إلا أنهم في الفقه وأصوله توسعوا أكثر، كل زيادة ولو لم يكن صاحب الزيادة من العدول الضابطين، بل حتى وإن كان ممن خف ضبطه، بل ربما يكون في حفظه شيء، مع ذلك يقبلون. الفقهاء والأصوليون توسعوا أكثر. قال: وسئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي المذكور فحكم لمن وصله، وقال الزيادة عن الثقة مقبولة. عندكم عن أو من؟ عن. وقال الزيادة عن الثقة مقبولة، فقال البخاري: هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان. فقال البخاري: هذا، يعني مقالته تلك، مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية. لكن بين المحدثون أن ترجيح من رجح المرسل في هذا الموضع ليس ترجيح من رجح الموصول، ليس لمجرد أنه زاده ثقة، ولكن لقرائن أخرى. الموصول من رواية إسرائيل بن يونس عن جدي أبي إسحاق. أولا، إسرائيل بن يونس من الأثبات في جده أبي إسحاق السبيعي، حتى قال عبد الرحمن المهدي عنه إنه حفظ أحاديث جده كما يحفظ سورة الحمد، كما يحفظ سورة الحمد. إسرائيل بن يونس من الأثبات في جده، هذه قرينة. وقرينة أخرى أنه من أهل بيته وأدرى بأحاديثه، ابن ولده. قرينة ثالثة أنه رواه عدد كبير من الثقات، إلى نحو 7 من الثقات أو نحو ذلك، يروونه موصولا عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى ذلك، قالوا سفيان وشعبة سمعاه في مجلس واحد، ويحتمل أن يكون أبو بردة في ذلك المجلس كسل ولم ينشط لوصله، ذكره على سبيل الاستشهاد أو المذاكرة، فلم يذكره مسندا. هذه قرائن جعل الحفاظ يرجحون الموصول، ومنهم الإمام البخاري. وإلا فالبخاري رحمه الله يعيل أحاديث كثيرة، كما في التاريخ الكبير وكما في العلل الكبير للترمذي، يعيل أحاديث كثيرة بالمخالفة. فليس هذا قاعدة مضطردة أن كل من زاد شيئا قبلت زيادته، وقول وهذه المقالة التي نقلت عن البخاري الزيادة عن الثقة مقبولة، أي في هذا الحديث، في هذا الحديث الذي ذكره، لأن القرائن تدل على قبولها، في هذا الحديث المذكور لأن القرائن تدل على قبولها في هذا الحديث. إذن إذا سئلت عندك ضيف، إذا سئلت ما حكم زيادة الثقة؟ يعني قد تقبل وقد ترد، فمتى ترد ومتى تقبل؟ طيب أوضح من ذلك، متى ترد، متى ترد، وإذا علمنا متى ترد فغيره تقبل، فغيره يقبل. متى ترد؟ ترد إذا كان الزيادة الثقة الذي زادها، أو إذا كان الذين لم يزيدوا هذه الزيادة أوثق منه أحفظ، أوثق منه أو أحفظ، أو القرائن تدل على عدم الزيادة وعلى أن من زادها لم يحفظ الحديث، وفي غير ذلك تقبل. إذا لم تكن القرائن دالة على أنه لم يحفظ فالأصل أن الزيادة مقبولة ثقة، فتقبل روايته، هذا هو الأصل. وإنما ترد في حالات، في حالات ينقدح في نفس العالم والمحدث أنه لم يحفظها، كان يكون خالفه الثقات، أكثر الثقات يروون الحديث بدون الزيادة، أو الحفاظ يرونه بدون الزيادة، أو ما أشبه ذلك. إذن الأصل قبولها إلا في حالة، إلا في حالة انقداح، أو يقع، أو في حالة وقوع في نفس العالم المحدث أنه لم يحفظها لمخالفته لمن هو أولى منه حفظا أو عددا، حفظا أو عددا. وما نقل عن البخاري أنه قال الزيادة عن الثقة مقبولة، هل هذا حكم مضطرد في كل زيادة الثقة عندك سعيد؟ نعم، قاله في حديث بعينه، وتكون كالقاعدة، ليس يعني تكون كالأصل وليس قاعدة مضطردة في كل حديث، هذا هو الأصل، ولكن كل حديث بحسبه، بحسب من خالف، بحسب المخالفة. هو نفسه إن كان ثقة، يقول إن كان هو نفسه رواه مرة مرسلا ومرة موصولا مثلا، وسيشير إلى ابن الصلاح هذه المسألة، والحكم فيها أنه يعني إن كان ضعيف سيء الحفظ هذا يدل على اضطرابه، إن كان هو نفسه سيء الحفظ في حفظه شيء هذا يدل على اضطرابه أنه ما حفظ، وأما إذا كان من الثقات الحافظين فيعمل بالقرائن وبقية الروايات، وإلا يحمل على الوجهين، سيتكلم عليه الآن. قال ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله، وصله في وقت وأرسله في وقت، وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابة، أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر، فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع. يعني ابن الصلاح تابع الخطيب في أن الحكم لمن زاد، قلنا وهذا ليس حكما مضطردا في كل زيادة الثقة، بل هذا هو الأصل أن الثقة إذا روى شيء يقبل إلا أن تظهر المخالفة لغيره، يكون قد خالفه من هو أكبر عددا وحفظا منه فرووه بدون الزيادة فزيادته شاذة، وما أكثر الأمثلة على ذلك في كتب العلل للدارقطني ولابن أبي حاتم، كذلك في التاريخ الكبير وفي العلل الكبير للترمذي نقلا عن البخاري، وما أشبهها من كتب العلل كثيرة جدا. الأمثلة على ذلك كثيرة، يرجحون المرسل مع أن الذي وصله ثقة، ويرجحون الموقوف مع أن الذي رفعه ثقة، ولكن الثقة قد يهم. فالذي سلكه الخطيب هنا وتبعه ابن الصلاح ليس هو عمل المحدثين الحفاظ، وليس هو عمل أئمة العلل، وإنما أئمة العلل على التفصيل المتقدم قد يقبلونها وقد يردونها إذا كان الذين لم يزيدوا الثقة أحفظ وأولى. وما أكثر الأحاديث الذي رجح الدارقطني إرسالها مع أن من وصلها ثقة، لأن الذين رووها مرسلة أحفظ وأوثق أو أكثر عددا. وما أكثر الأحاديث التي رجح وقفها في كتاب العلل مع أن الذي رفعها ثقة، ولكنه خالف من هو أكثر منه عددا أو حفظا. وكذلك في كتب التخريجات كالبدر المنير لابن الملقن، والتلخيص للحافظ بن حجر، نصب الراية للزيلعي، وتنقيح لابن عبد الهادي، أمثلة كثيرة جدا على هذا. حتى في حالة إذا أرسله ووصله هو بنفسه، إن كان سيء الحفظ فهذا يستدل به على اضطرابه في الرواية وتضعيف روايته، وإن كان من الحفاظ وصله مرة وأرسله مرة ينظر إلى من وافقه على أحد الأمرين، فإن وجد الثقات يوافقونه على الإرسال فالحكم للإرسال، وإن وجد الثقات يوافقونه على الوصل فالحكم للوصل، وإن لم يوجد فقد يحمل على الوجهين، إلا أن ينص الحفاظ على ترجيح إحدى الروايتين لقراء أخرى. قال ابن الصلاح: فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع، لأنه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه، لأنه علم ما خفي عليه. ولهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث، الحكم واحد سواء كانت الزيادة في الحديث أو الزيادة في الإسناد. ولهذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى والله أعلم. وعلى هذا فكان ذكر هذه المسألة، الاختلاف في الوصل والإرسال، كان ذكرها في باب زيادة الثقات أليق من ذكرها هنا في هذا الموضع. إلا أنه كما تقدم أن ابن الصلاح كتابه معرفة علوم الحديث أملاه شيئا بعد شيء على تلاميذه، ولذلك لم يحصل ترتيبه ترتيبا متناسبا. وستأتي مسألة أخرى في باب زيادة الثقة إن شاء الله، وهي هل يشترط في الزيادة أن تكون مخالفة في المعنى أو لا يشترط؟ هذا موضوعه إن شاء الله في ذلك الموضوع. معنى مخالفة في المعنى أي فيها معنى مخالف لأصل الحديث، يكون لنا إليها عودة إن شاء الله في موضعها. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثاني عشر معرفة التدليس. إذن قبل أن ندخل في هذا النوع، الخلاصة في تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف، ما الذي اختاره الخطيب وتبع ابن الصلاح في هذه المسألة؟ القبول زيادة الثقة، فالحكم عندهم لمن وصل أو لمن رفع، لأنه زاد ثقة والزيادة من الثقة مقبول. وما هو المرجح في هذه المسألة؟ صنيع الحفاظ وأئمة العلل على أن زيادة الثقة قد تقبل وقد ترد. متى يردونها؟ الأصل قبول زيادة الثقة، إلا في حالة إذا خالفه من هو أحفظ منه وأوثق منه أو أكثر منه عددا أو إتقانا فيرونه مرسلا أو موقوفا، فالحكم لمن أرسل أو وقف، لأن الذي زاد تبين بمخالفته للعدد الكثير أو تبين مخالفة من أحفظ منه أن زيادته وهم وهو الشاذ، مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. قال النوع الثاني عشر: معرفة التدليس وحكم المدلس. قال: التدليس قسمان، أولا المعنى اللغوي له من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام، قالوا سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، ثقة وثقة، ثقة وصلة وثقة أرسلة، هذا فقط يجعلنا نقبلها، نقول روي على الوجهين، لكن ينظر أولا بجمع الطرق من الذي وافق هذا ومن الذي وافق هذا. إذا لم نجد إلا ثقتين أحدهما أرسله والآخر وقف، ولم نجد قرائن أخرى أحدهما أرسله والآخر وصله، ولم نجد قرائن أخرى، فيحمل على الوجهين، يقال صحيح مرفوما موصولا ومرسلا، أو أحدهما وقفه والآخر رفعه، ولم نجد من وافق هذا ولا هذا، ولم نجد قرائن أخرى ترجح هذا أو هذا، نقول محمول على الوجهين، محمول على أنه صح مرفوعا وموقوفا. قال النوع الثاني عشر: معرفة التدليس وحكم المدلس. قال: التدليس قسمان، ذكر أشهر أقسامه، وإلا هناك أقسام أخرى، لكن أشهر أقسامه هو هذان القسمان، وغيرها من الأقسام لا تكاد تجد لها عند العمل، عند العمل وعند البحث ما تجد لها ذكر عند العمل، إنما يمثلون لبعضها تمثيلا يأتي ذكره إن شاء الله. قال: التدليس قسمان، أحدهما تدليس الإسناد، وهو أشهر أنواع التداليس وأكثرها، وهو الذي أيضا يمر عليك العمل به في الأسانيد، أكثر ما في الأسانيد هو المراد به هذا تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه، وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. ذكر صورتين: الصورة الأولى أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، يروي عن شيخه الذي قد سمع منه أحاديث حديثا لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، يوهم السامع أنه سمعه وإنما سمعه بواسطة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أو عمن عاصره ولم يلقه. قوله ولم يلقه إن كان مجزوما به أنه لم يلقه، فصار من المنقطع، أما إن كان يوهم، يعني إن كان احتمال اللقي يوجد، لم يلقه إلا أنه يحتمل لقيه، عاصره وأمكن لقاءه، فهو من قبيل أيضا التدليس. أو عمن عاصره ولم يلقه، إن كان مجزوما بأنه لم يلقه، عرف المحدثون ذلك أنه لم يلقه، فهذا من قبيل المنقطع، وبعضهم يطلق عليه الإرسال الخفي، كالحافظ بن حجر في النزهة اختار أنه يسمى مرسلا خفيا الذي يعاصره ويحتمل له لقاء، فيروي عنه موهما أنه قد لقيه، سماه الحافظ المرسال الخفي، والظاهر أنه على أحد حالتين، الذي عاصر على أحد حالتين، إن أمكن اللقاء فيكون من قبيل التدليس، عاصره وأمكن لقاءه، عاصره وأمكن لقاءه فهو من قبيل التدليس. الأمر الثاني عاصره وعلم عدم لقاءه فهو من قبيل المنقطع، منقطع. الآن عندنا حالتان، الحالة الأولى عاصره وأمكن لقاءه، هذا ما حكمه عند على طريقة مسلم، لكن من الثقة الذي لا يدلس، عن عنته من الثقة الذي لا يدلس ما حكمه؟ الاتصال عند عامة المحدثين. طيب إذا كان هذا من مدلس يوهم أنه سمع ولم يسمع، هذا هو التدليس. إذن حتى ابن الصلاح ذكر هذه الصورة من قسم التدليس، ذكر ابن الصلاح هذه الصورة من قسم التدليس، يفهم منها أنه من غير المدلس مقبول، هكذا ولا؟ يفهمون أن ابن الصلاح يرى أن رواية المعاصر عمن عاصره وأمكن لقاءه من غير المدلس محمولة على السمع والاتصال. إذن تدليس الإسناد هذا تعريف، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه قد سمعه، أو عمن عاصره وأمكن لقاءه ما لم يسمعه منه موهما أنه قد سمعه. إذن قول ابن الصلاح ولم يلقى يحتاج فيها إلى بيان، إن كان المراد أنه لم يثبت لقاءه ولكن أمكن اللقاء فهذا من قبيل التدليس كما تقدم، وإن كان قوله ولم يلقى أي مجزوما بعدم لقائه فالظاهر أنه ليس من قبيل التدليس وإنما هو منقطع، منقطع ظاهر الانقطاع. الصورة الأولى التي هي إذا عاصره وأمكن لقاءه سماها الحافظ تسمية أخرى، هي الإرسال الخفي، إلا أن صنيع المحدثين يسمونه التدليس، يسمونه التدليس. عمن عاصره الظهر نعممها سواء أمكن أو لم يمكن، معك النزهة تنظره كأنه عمم، إذا عاصره كأن علق الأمر بالمعاصرة والله. إن شاء الله سينظره الأخ في الجهاز، انظر يبحث على كلمة الخفي، كلمة الخفي. إذن هذا يسمى تدليس الإسناد، ومن أنواع تدليس الإسناد تدليس التسوية، هو بعضهم يفرده قسما ثالثا، الثاني سيأتي تدليس الشيوخ، بعضهم جعله قسما ثالثا تدليس التسوية، والذي يظهر أنه هو من قسم تدليس الإسناد، هو نوع من أنواع تدليس الإسناد. وهو إسقاط راو بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر، إسقاط راو بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر، هذا تدليس التسوية. كان يفعله بقية بن الوليد والوليد بن مسلم وآخرون. من عصر فقط قال في نزهة النظر: وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه، لم يلق، لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. يعني بينهما المعاصرة وجزم أنه لم يلقه. علقه بالمعاصرة فقط، يعني الصورة الثانية التي ذكرها ابن الصلاح عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه، صحيح أن الذي عليه المحدثون أن هذا من قبيل التدليس، من قبيل التدليس، لكن كما ذكر مكان آخر قال في موضع آخر: فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. قوله ولم يعرف أنه لقيه قد يدخل الصورة الثانية، وهي ماذا؟ المعاصرة مع الإمكان، مع إمكان اللقي، أدخلها في قسم المرسل الخفي. إذن أدخل الصورتين، إمكان اللقي وعدم اللقي، مع المعاصرة سماها المرسل الخفي. والذي عزاه والذي ذكره ابن الصلاح أنها من قبيل التدليس. إذن الصحيح أن المعاصرة مع إمكان اللقي أيضا من قبيل التدليس، والمعاصرة مع معرفة عدم اللقي والجزم بعدم اللقي ليست من التدليس. إذا عرف عدم اللقي جزم به فهو من قبيل المنقطع، وإن شئت سميته مرسلا خفيا بسبب المعاصرة فلا بأس، انقطاع خفي بسبب المعاصرة، انقطاع خفي أو مرسل خفي. إذن من يعيد لنا صور تدليس الإسناد؟ إذن ذكرنا لها صورتين، ذكر لها ابن الصلاح صورتين وزدنا ثالثة، عندك يا ناصر؟ إذا جزم بأنه لم يلقه هل هو من قبيل التدليس أو الانقطاع؟ من قبيل المنقطع، والحافظ يسميه مرسل خفي. لا بس ممكن يسمى انقطاع خفي بسبب وجود المعاصرة، هذا ليس من الإسناد. طيب صور الإسناد، صور التدليس أقصد. نعم، أن يروي عن من عاصره وأمكن لقاءه موهما أنه قد لقيه أو أنه سمعه منه، موهما أنه سمع ذلك الحديث منه ولم يسمعه منه. هذه صورة. الصورة التي أشهر منها، لا بقي الصورة أشهر من هذا الذي ذكرته. هو ذكرها التي فيها إمكان اللقاء، ذكرها له تدليس. نعم، أن يروي عن من سمع منه لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه قد سمعه. الصورة الأشهر، هذه أشهر صورة تدليس، يروي عن شيخه الذي قد سمع منه أحاديث حديثا لم يسمعه منه. والثانية عن من عاصره وأمكن لقاءه. الثالثة التي زدناها ما يسمى بتدليس التسوية، قد سمع أحدهما من الآخر كما فعل الوليد مسلم في مشايخ الأوزاعي، كان يسقط بعض مشايخ الأوزاعي الضعفاء ويجعلهم رواة الأوزاعي عن بعض الثقات، فقيل لماذا تصنع هذا؟ قال أنبل الأوزاعي أن ينوي عن مثل هؤلاء، هذا ما يصلح، هذا من تدليس التسوية. سمي تسوية لأنه يظهر أن الإسناد صحيح ويسويه، يجعله على من رواية الثقات عن الثقات. نعم، وسيأتي إن شاء الله الكلام على أقسام هذه، على أحكام هذه الأقسام في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.